في الأولى أهلا بيكم في الفصل الدراسي التاني. أنا عارفة إن أنتوا طبعا مشغولين ولسه امتحاناتكم ما خلصتش، بالتوفيق يا رب كده والسداد. ومش هطول عليكم النهاردة، يعني هناخد أحاديث يعني بسيطة علشان يعني ما أطولش عليكم وتذاكروا. بس أنا كنت عايزة قبل ما أبدأ إن أنا يعني أهنيكم وأشكركم على إجاباتكم، كانت رائعة. ربنا يثبتكم يا رب ويرزقنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. النهارده الفصل الدراسي الثاني بباب الكرم. معانا أول حديث دراسة لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فمن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هنا الباب دوت عايز يعرفنا الكرم اللي احنا عارفينه الشائع بين الناس، اللي هو الكرم بالمال، الكرم بحسن الاستقبال، بحسن الضيافة. هنا الحديث بيتعرض معانا لأكثر من نوع من أنواع يعني الكرم اللي مش معروفة بالنسبة لنا. فهنا الكرم أنواع. الكرم عموما هو اسم جمع لكل أنواع الخير، سواء بقى بالمال، بالمقابلة، بحسن الاستقبال، بكرم الضيافة، كل ده من الخير، بإنفاق، ده كله من أنواع الخير والفضائل. وفي كرم شرف النسب، وفي فضائل الناس بقى، معادن الناس زي ما هو الحديث دلوقتي هيبين لنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة بيقولوا له: أي الناس أكرم؟ فالنبي قال: الكرم بالمعنى الشرعي، أكرمك أكرم الناس عند الله أتقاهم. وده اللي تعلمه وعرفه من القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فده تعريف الكرم من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، إن الكريم هو التقي. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. احنا مش بنسألك السؤال عشان تقول لنا كده، هم عارفين. فقالوا: فأكرم الناس، قال لهم ايه؟ فأكرم الناس يمكن بقى من ناحية النسب اللي يقصدوه فقال لهم: أكرم الناس يبقى يوسف نبي الله. ليه؟ لأن نسبه عريق، لأنه ابن نبي يعقوب عليه السلام، ويعقوب ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدوت جهة الشرف بالنسب الصالح. يبقى دلوقتي في نوعين هم من الكرم: كرم الشرف بالأعمال الصالحة، والكرم من جهة النسب. وده اللي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. لو كأنهم يعلموا الإجابة ده، هي هم عايزين حاجة معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيهم قال لهم: فعن معادن العرب تسألوني؟ يعني من يعني أصول العرب اللي بينسبوا ليها وبيتفخروا بيها بتسألوني عن أنساب العرب وأصولهم؟ أنتوا قصدكم ده، هو ده مفهومكم، قصدكم اللي أنتوا عاوزينه؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني مفيش حد في العرب بالنسبة لي هو الأكرم لأنه هو ابن فلان وابن علان، لا لا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا علموا دينهم وعلموا شريعتهم وعملوا بها. تمام. فهو دوت المقصود، عشان يشيل برضه يعني يصرف عن نظرهم ان الشريف عندهم والكريم هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيل فلان. لا، إذا كان هو خيركم في الجاهلية هيكون خيركم في الإسلام، إذا هو علم شريعته وتفقه في دينه وعمل بما علمه، ده هو أرفع مرتبة وأكرم الناس في الإسلام. يبقى ده الشرف في الإسلام، وهو ده الكرم في الإسلام. تمام؟ فهنا جايب لك هنا أصل الفقه، إذا تقوي أن الفقه في الأصل الفهم. والمقصود إذا كان هنا الشخص زي ما قلت عالم بشريعته يعمل بيها، فهو بيرتفع لدرجة من الإسلام إلى الإيمان، ودوت ونفى جاهليته، فكان أنسب أكرم الناس وأشرفهم نسبا وحسبا. طبعا أنا بيقول لك المستفاد من الحديث الإجراء للسائل، هما بيسألوه من أكرم الناس، فهو لما بيقول لهم ما اكتفوش بإجابته، ليس عن هذا نسألك. فهنا بيقول لي في جرأة للسائل، إنك ممكن تكوني جريئة بأدب علشان تبقي لما الإجابة ما وضحتش ليكي أنت تطلبي المزيد من التوضيح، وده حقك. أنت دلوقتي أنت سألتيني سؤال والإجابة بتاعتي غامضة ما ريحتكيش، اطلبي المزيد من الإجابة ما ريحتكيش، مش هو ده اللي أنا أقصده. وعلى المعلمة إن هي تقول لك. فهنا في جرأة السائل الإفصاح عن مراده وبيان عدم وضوح الإجابة. إن الناس تاني حاجة إن الناس متفاوتون في الخيرة على حسب الدين. أيوه، زي ما إحنا شفنا كل ما كان الإيمان أقوى، كل ما كان العمل بشريعة الإسلام أقوى، فهو أشرف في الإسلام. فبيتفاوت الناس حسب علمهم وفقههم في الدين. فالإنسان الجاهل بالدين تماما مش زي من تعلم، مش زي طالب العلم. طالب العلم مش زي شيخه اللي أخذ ونال حظ من العلم وافر. تالت حاجة معانا بيان فضل نبي الله يوسف، وإنه كريم ابن كريم ابن كريم. من ده كله هنخرج بالمستفاد الرابع عندنا، علو منزلة العلم الشرعي وبيان فضل التفقه في الدين. باب الإحسان إلى البر والفاجر مش مقرر عليكم. هندخل على طول على باب فضل من يعول يتيما. هنا هنتنقل في بر، نوع من البر جديد أخذنا في الترم في الفصل الدراسي الأول، بر الوالدين، وأخذنا بر صلة الرحم الأرحام، وأخذنا بر البنات وعرفنا مكانة البنت والمرأة في الإسلام، وأخذنا البر إلى الجار وصلة الجار. النهاردة هناخد باب جديد وموضوع جديد في البر، وهو التعامل مع الضعفاء ومن الضعفاء اليتيم. ليه أنا قلت التعامل مع الضعفاء؟ لأن إحنا معانا أول بابين تقريبا بيتكلموا عن اليتيم ضمن من الضعفاء، وهنشوف مع بعض. معانا باب فضل من يعود يتيما، أول حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قبل ما أبدأ هنا في الحديث ده، نحن شايفين الساعي على الأرملة والمسكين، عندنا هنا باب فضل من يعول يتيما. ايه الموضوع هنا؟ الساعي على الأرملة والمسكين، وجاي فضل من يعول يتيما. ايه العلاقة بين الباب وبين الحديث؟ هنقول ان هو ان الاسلام لما جه يعني حفظ حق الضعفاء، وزي ما شفنا قبل كده كان من الضعفاء الجواري البنات كانت في الجاهليه ما كانش ليها حظ قوي بينهم، وبل كانت تعتبر بالنسبه لهم معار. في برضه من النساء كانت ما كانش ليهم برضه كلمتهم يعني، وليهم وضعهم قوي، ويعتبر من الضعفاء. الارمله اذا مات عنها زوجها وترك ليها ايتام، فهم سواء هم او اليتامى في حاله ضعف العائل اللي موجود، اللي يعني اللي ليهم توفاه الله. المسكين لما بيكون ليه دخل ومش مكفيه بيبقى في حاله انكسار وضعف. فهنا هو العلاقه بقى بين الباب وبين عنوان الباب وبين الحديث، ان الارمله هنا ممكن يكون بتكون معاها ابناء وحصل لهم زي ما هي حصلت بقت ارمله بوفاه العائل ليها زوجها، هم كمان بقوا يتامى بوفاه الاب. فدي انا بس حبيت قبل ما ابدا في يعني شرح الحديث اقول لكم العلاقه، لان هتقولي الساعه على الارمله والمسكين، طب هو فين المسكين؟ والعنوان بيقول فضل من يعول يتيما. تمام، ان هو بيقول الساعي على الأرملة والمسكين، ما قالكيش اللي تكافل الأرملة والمسكين. الساعي ده اللي بيقوم يعني بشؤون المرأة اللي هي توفي عنها زوجها، تمام، وبشؤون المسكين. حتى ما ممكن تكون أرملة ومعها يعني وغنية ذات مال، لكن هي مش عارفة تقوم بمصالحها، مش عارفة تقوم في إجراءات، في مثلا أعمال ليها، في تشغيل أعمال ليها، مش عارفة تقوم بيها بعد وفاة زوجها. فالعائل عشان كده قلنا الساعي هو اللي بيروح ويجي، يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع، يعني بيشوف إيه. يبقى قلنا هنا الساعي هو اللي يعني الساعي اللي هو بيذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمساكين. الأرملة مين هي؟ هي من لا زوج لها. ومعروف بينا إن الأرملة اللي بيتوفى عنها ويفارقها زوجها. هو كلمة فارقها يعني هو اتفارقها بالموت، ده اللي معروف ده اللي معروف بينا. مش لأن التانية لو فارقها بالطلاق يبقى مطلقة. لكن الأرملة من فارقها زوجها بالموت. هنا الأرملة هنا هو التي العائلة لها بيقوم بشؤونها، فهي بتبقى يعني ضعيفة بحاجة للرعاية لمن يقوم على مصالحها ومصالح أبنائها اللي هم اللي المفروض اليتامى. بيقال هنا هو على إن هي سميت أرملة من الإرمال، والإرمال هو الفقر وذهاب الزيد، يعني تحولت من الغنى إلى الفقر ذوات لغة طبعا، لأن هي هو الضعف بسبب موت الزوج. لكن هي يعني من الرمال ده هي والفقر دوت تعريف الأرملة لغة، لكن هي الصراحة من فارقها زوجها بالموت. طب المسكين هل هو الفقير؟ فهنا قال لك لا، المسكين هو اللي عنده مصدر رزق لكن لا يكفيه، عكس الفقير. الفقير ما عندوش اي مصدر رزق، معدم. يبقى في فرق بين المسكين وبين الفقير. الفقير ما عندوش مصدر، لكن المسكين عنده مصدر للرزق وعنده دخل لكن لا يكفيه. فهنا الساعي على الأرملة والمسكين، ولو حتى من غير ما يديهم مال، من غير ماله، اللي يقوم بس بشؤونهم ويتابع معاملاتهم ومصالحهم ويحسن إليهم، دوت كان مجاهد في سبيل الله يعني بدرجة عالية جدا، لدرجة هو في أجره يعني كان مجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، يعني في حالة عبادة مستمرة، يعني عابد لا يستريح، يصوم بالنهار ويصلي بالليل. فهنا الحديث عندنا يعني بيدل هنا على قضية التكافل اللي هنا اللي اعتنى بيها الإسلام. الأرملة هنا ما بتضيعش، المسكين اللي دخله مش مكفي او مش قادر يروح يصرف على احواله وشؤونه، ما بي حقه برضه ما بيضيعش، ده بالعكس الاسلام حث المسلمين على انهم يتسابقوا على قضاء مصالحهم. ولما يعرفوا من الاحاديث دهيت ومن القران ان ليهم اجر يعني بيعادل اجر المجاهد في سبيل الله او العابد العباده المتواصله اللي بيصوم النهار ويقوم الليل، فان هو هيتسابقوا المسلمين في ان هم ياخدوا مصالح، يبحثوا ويفتشوا عن الارمله، عن المسكين، عن اليتيم، ويقوموا بمصالحهم. ولو كانوا محتاجين لمال يقوموا بمالهم، لو هو ما عندوش مال لا ده هيدور على حد ممكن يساعدهم بالمال ويجيب لهم اللي يكفيهم. لو هو محتاجين رعايه شؤونهم، اوراق او ان هم يستخرج لهم مثلا اوراق او تسويه ميراث او اللي هي الاعمال اللي هي ما يقدروش يقوموا بيها وبيقوم بيها هو، فهتلاقي فيه بين المسلمين تسابق لما يعرفوا عظم منزله من ساعد في امور الارمله اليتامى والمساكين. تمام. وهنا هيحمي هؤلاء، الاسلام كده بيحمي هؤلاء من ان حد يبتزهم وان حد يعطل مصالحهم. يبقى هنخرج هنا من الحديث بان فضل من يعول اليتيم ويسعى على الارمله والمسكين، وان هو في منزله مين؟ المجاهد في سبيل الله او الصائم بالنهار وقائم بالليل. وطبعا كالعاده احنا بنعرف من هنا قد ايه منزله المجاهد، ان دايما يقارن باي حد بيحسن في عمله ان هو كالمجاهد في سبيل الله، فديت لعلو منزله الجهاد في الاسلام. يعني لما اجي اقول انت زي فلان عندي، معنى كده ان دي فلان ليها قدر عندك. ليها قدر عندي، فعشان كده انا دايما بقارنك بيها، يعني بحب اقارنك بيها، يبقى ديت ليها منزله وليها قدر. فهنا لعلوة منزلة الجهاد في الإسلام وأنه ذروة سلام الإسلام، فدايما مقارنة العمل الصالح وإحسان العمل الصالح بتقارن أجرها بيه. تمام. رغم إن طبعا منزلة الجهاد يعني بص لا يعادلها شيء، لكن هو عايز يقول ان يعني قد ايه العمل اللي بيقوم بيه الساعي دوت على شؤون الارمله واليتامى والمساكين، ان هو قد ايه عمل يعني عظيم، ويعني ودي قدره في الاسلام. طيب عرفنا ان هو نوع من السعي. طب نشوف ان هو فضل بقى من يعول يتيما له، يعني اللي بيربي ايتام ليه. الام لما يموت زوجها ويترك لها ابناء صغار ايتام، ايه منزلتها في الاسلام؟ ايه فضلها؟ هنشوف الحديث اللي معانا هيبين كده. معانا حديث دراسه برضه لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهما كن سترا من النار، كن له سترا من النار. هنا حديث هنا فيه عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة مسكينة ومعها بنتين صغيرتين، وكانت بتسألها الصدقة والإحسان ليهم. فدخلت عائشة تفتش في بيتها عن شيء يعني تقدمه ليها، فلم تجد غير تمرة واحدة، فأعطتها لهذه المرأة. فالمرأة كان منها يعني عملت عمل عجيب جدا، مسكت التمرة وقامت قسمتها نصفين، وقامت مدية لكل بنت من بناتها نصف. وعائشة يعني قاعدة تشاهد المنظر ده، فحكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني المرأة دي هي من تولى أمر من البنات الأيتام شيئا وأحسن إليهم، هم البنات عموما وخاصة بقى إذا كان بقى لو كان أيتام، كنا له سترا من النار. إحنا خدنا طبعا فضل منزلة من يعول البنات، تربية البنات أو جاريتين، هنا لو يعني ممكن يكون داخل فيهم إن دول يكونوا يتامى في الحديث، يعني علاقة الحديث بعنوان الباب قالوا لعل المراد إن الفعل اللي هنا هو من شبه مع يتيم، يعني لو عمل كده مع يتيم أو أحسن إليه كان حجاب لهم من النار، أو أن هذه المرأة أصلا كانت بلا زوج وكان البنات اللي معاها أيتام فكان حجاب برضو لها من النار، ليه فضلت إن هي تأكل بناتها اللي لو عن نفسها وما قتلتش هي. يبقى هنا هو الحديث فيه هنا زي ما احنا شايفين حث على الصدقة بما قل أو كثر، ما تحتقريش اللي تتصدقي بيه. هنا عائشة رضي الله عنها قدمت تمرة. الإحسان إلى البنات وإحنا عرفناه في باب سابق، وخاصة إذا كانوا أيتام بنات يتيمات هيكون دول إحسان ليهم، هيكون ستر لكن من النار. طب افرض هنا البنات كانوا أغنياء ما لهمش حاجة مادية، لو انت عرفتي بيت فيه بنات أغنياء وما لهمش حاجة مادية، مجرد انك بتقعدي معاهم بتشوفي شؤونهم، لو محتاجين حاجة تشتريها لهم، هم طبعا البنات اللي بيعملوا بلوغ بيبقوا أيتام، طب مستغنيين انت هتقومي بشؤونهم، هتشتري لهم مثلا طلباتهم حاجتهم اللي هم مش هيقدروا يروحوا يشتروها، هتقعدوا يعني تلطفيهم وتلعبيهم، ده كله من الإحسان. هي بتقول المسكين حتى إيه؟ وكان ليس لديه عائق للعمل سوى المسكين، لا مش ليس لديه عائق يا آية، أنا بقول المسكين المسكين اقول اللي منزله المسكين اللي ليه دخل يعمل وليه دخل مش قاعد، بس الدخل لا يكفي، الدخل لا يكفي، مش واحد قاعد يقول عليه مسكين، لا لا لا. طيب انت دلوقتي خلاص عرفنا ان هو قدر او فضل من يعول يتيما له، يعني ام معاها ايتام فضلها هي ايه عند ربنا ان هي قايمه بشؤون ايتامها ده هي، وبيوازي عمل الام ديت من قام برعايه هؤلاء اليتيمات او لو في ايتام ذكور. بس هو الحديث هنا بيختص ان يعني العائل مات والام هي اللي بتقوم بشؤون ايتامها، فدول لو بنات بيبقى خلاص ستر لها من النار. طيب انا عارفه طبعا من يعول يتيما بلا ابوين ديت مش عارفه هي ازاي، لان من يعول اليتيم ما بيكونش ليه ابوين، بيكون الاب ميت، يعني عنوان الباب اللي بعد كده باب من يعول يتيما بين من ابويه، يعني ابوه وامه اكيد، يعني هو قصده ان ابوه وامه ميتين. اللي يعول بقى امر يتيما ابوه وامه توفي. معانا هنا حديث لأم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث دراسة، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه، يعني هو المفروض هنا بصوا هو بيقول السبع، يعني رفع صبع ليالي الإبهام والسبابة، ولكن الحديث اللي بعده بيقول ان هو السبابة والوسطى السبعين اللي في النص. انا وكافل اليتيم، ما قالش الساعي على مصالح اليتيم، خدوا بالكم انا وكافل اليتيم ابوه وامه ميتين، هنا عنوان الباب بيقول ان ابوه وامه ميتين. اليتيم عموما هو ايه؟ نعرفه، اليتيم اللي هو فقد الأب قبل وصول سن البلوغ، لأن لو وصل لسن البلوغ ما يكون لا يسمى يتيما. لو فقد الأم لا يسمى يتيما. تمام، علشان شائع بينا يقول بص، مش هو سؤال الزلو بيقول كان عمري اليتيم حتى يبلغ. أول ما يوصل للبلوغ ما يبقاش يعني ما يتقالش عليه يتيم، لا يكون يتيم. كان عمره بقى دلوقتي حسب بلوغه. تمام، لو فقد الأم ما يسماش برضو يتيم، علشان الشائع بينا ان يكون مثلا حد الاب موجود والام هي اللي يعني توفيت فيقولوا عن دول يتامى. لا، اليتيم اللي هو مات الاب ابوهم العائل ليهم. طيب مين الكافل؟ الكفيل ده مين؟ قال لك الكفيل هو القائم او الكافل اليتيم دوت، اللي هو القائم بامره ومصالحه. قد يكون من ماله، من مال نفسه، من الكفيل دوت، او يكون من مال اليتيم وهو الولي عليه ولايه شرعيه من اقاربه، او يكون حد تاني غريب مش من الاقارب بس عالم بيطمو فتولاه بالرعايه. وانا هشرح الحديث وهبين نقطه مهمه جدا في النقطه دهيت. فهنا الكافل اليتيم هو القائم بامره ومصالحه هبه من مال نفسه، من مال نفس الكفيل دوت، أو من مال اليتيم اللي هو الوصي من أقاربه، أو غريب عالم بحاله فهو يتكفل بيه. تمام؟ فهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. طبعا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد هنا المقصود علو منزلة كافل الأيتام، لكن هل هو ملاصق لمنزلة النبي في نفس منزلته في الجنة؟ فالعلماء قالوا هنا لأ. يعني هنا كافل المدين الأيتام لا تبلغ درجته درجة النبوة، لكن هو يقارب درجته، لكن هو المقصود هنا علو منزلته، إن هو كده بكفالته للأيتام كانت سبب من أسباب دخوله الجنة، وإن هو ينال أعلى درجتها. طب برضو في برضو حاجة جميلة جدا كان قالها العراقي، بيقول مناسبة التشبيه أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي شأنه أن يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم. يعني هو لما بعث الناس ما تعرفش أمر الدين، فهو تكفل بأن هو يعلمهم ويرشدهم لأمر دينهم ويعلمهم. كافل اليتيم نفس يعني دي نفس الدور مع الأيتام، هما لا يفقهون ولا يعقلون أمر دينهم ولا دنياهم، ما عندهمش الرشد اللي هما يتهم ويعني. فهو بيقوم بكفالته دهيت بأن هو برعايتهم، بتربيتهم، بتأديبهم، بتعليمهم أمور دينهم وأمور دنياهم. فهو بكده اتقرب إلى من يعني إلى منزلة عالية جدا، اللي هي منزلة النبوة في الجنة. ففي عالم قال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة الآخرة أفضل من ذلك. جميل جدا. طب انا عندي نقطة هنا بالنسبة اللي بيروح يكفل اليتيم في جمعية خيرية مثلا، او في دار رعاية او كده، وبيدفع مبلغ شهري يكفل بيه يتيم، هل ده المقصود به في الحديث؟ هل هو نفس الدرجة اللي قال عليها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافل ايتام؟ انا عايزاكم تردوا عليا، انتوا شايفين ايه رايكم في الموضوع دوت؟ لان كتير احنا بنتعرض للموضوع دوت، وكتير مننا بيبحث عن الجمعيات الشرعيه علشان الجمعيات الخيريه اللي فيها ايتام ودور الايتام، علشان يعني يتسابق لكفاله الايتام. وبنرجو بذلك ان هو ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويكون من يعني كافلين لايتام علشان نوصل لهذه الدرجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث في الجنه. انا عايزه رايكم، ولو سمحت لو نزلوا كمان نزلوا رايهم، ممكن تعملي بس ان هو تنقلوا لي رايهم. تمام يا ضحى، كلام جميل. ضحى بتقول لا لازم رعايه معنويه وماديه، هو ما يعني يكونوا ان هو اتحط في الدار ده، هي ان هو بيسميه لقيط او كده، يعني ما اعرفش اتكلم في الموضوع دوت، لكن هو بيسموه يتيم لان هو مش معروف الاب والام، يعني هم عايشين ميتين مش عارفينهم، مش نفس الدرجه. جيهان في الفيزيلو بتقول مش ليست نفس الدرجه. انا بص عايزه اكمل معاكم، يعني اقفل معاكم باب ايه الكفاله دي شكلها ايه. تمام، انفاق المال، انفاق المال على اليتيم حث عليه الشرع، يعني ديت يعني لا شك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا المال خضره حلوه، فنعم صاحب المال المسلم ما اعطي منه للمسكين واليتيم وابن السبيل. فبالمال انك تدفعي المال تصرفي بيه على ايتام، ده حس اكيد عليه الشرع. لكن النفقه مش هي كل شيء. مريم قالت ليس نفس الدرجه، فالكفاله ان يكون معه في بيته يأوي ويكفي. مش لازم برضو في البيت يا مريم، هنشوف دلوقتي. انا عايزه اجيب فكركم علشان اقدر نرتب الافكار ونجيب الكفيل دوت دوره ايه؟ لان احنا فعلا معظمنا بيدور على دور ايتام، واللي ما تعرفوش كمان ان في دور ايتام مش بس ده اللي قالت عليهم زميلتنا ان هو ان هم بيكون مجهولين النسب اصلا مش معروف هم مين، لا في ايتام، في دار بيكون فيها ايتام معروفه النسب والام موجوده وبتتابعهم، لكن هي مش قادره تنفق عليهم فاودعتهم دار رعايه او جمعيه خيريه وبتتابعهم من عن بعد، او ممكن تكون الجده مثلا او الجد. جهان بتقول لا يكفي المال فقط لأن الطفل الذي فقد أبويه يحتاج إلى حنان ورعاية. تمام يا جهان. طب عايزين نشوف الكفالة، الكفالة بقى التامة اللي هي يستحق بها صاحبها المنزلة العالية دهية، إن هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في منزلة عالية في الجنة. إيه هي؟ المنزلة دهية اللي هو اللي قال الشرع فيها وعد فعلها المنزلة العظيمة دهية، هي الانفاق نوع منها، الانفاق شعبه من شعبها. نور بتقول التربيه على الاسلام اهم من الصرف المادي، هي التربيه عموما يا نور اهم من الصرف المادي، جزاك الله خيرا. كلام جميل جدا. وهو دوت بصوا اللي انا بسالكم فيه دوت اللي انا بطلب منكم في الامتحان في بعض الاسئله واللي سنه ثانيه وثالثه بيتعودوا عليه دلوقتي. ان احنا دلوقتي بنجيب مواقف نتعرض ليها في حياتنا وبنطلب رايكم فيها عن طريق دراستكم انتوا اللي انتوا فهمتوه وطلعتوا بيه من الاحاديث. علشان كده انا النهارده وانا قاعده كده سالتك، لان انا لاحظت اللهم بارك، يعني انتوا من خلال دراستكم فهمتوا قوي ايه اللي محتاجين. كان في سؤالين زي كده بربطهم يعني بحياتكم، لو موقف لو تعرضتوا ليه هتردي عليه ازاي، تنصحي صاحبها بايه. وثانيه وثالثه كانوا نفس الامتحان بس طبعا اطول منكم وكان اوبن بوك. فعشان ما تت... يعني انا عايزه الادب المفرد بالنسبه لكم ماده بتنفعكم في حياتكم تربطكم بحياتكم. احنا فعلا كتير دلوقتي احنا دلوقتي في درس هنا عن اليتيم وعن كفاله اليتيم. طب هل انا دلوقتي وانا بصرف بدفع مبلغ شهري يعني كده بعتبر انا كفيله يتيمه وباخد الدرجه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مش موقف ممكن نتعرض له او متتعرضوا له؟ ده فعلا. بس احنا لازم برضو نبقى عارفين الكفاله التامه هي ايه. ومعظمك اللهم بارك جاب يعني شعب من الكفاله واشكال من الكفاله. لا احنا عايزين نجمعهم كلهم مع بعض. ايه الكفاله؟ الانفاق اللي بيتم الانفاق دوت ده شعبه من شعب الكفاله، ده نوع منه. الكفاله التامه هي القيام بامره والنظر في مصالحه الدينيه زي ما قالت معانا نور، تربيته على الاسلام بيتابع هو وصل للسن اللي هو ينصح فيه بالصلاة ويضرب فيه على الصلاة ولا لا، زي أكنه ابنه. فبيشوف مصالحه الدينية، بيشوف الدنيوية، مصالحه الدنيوية، بيتابع دراسته، بيتابع أعماله، بيتابع تربيته، ده غلط في كذا، ما غلطش في كذا، اللي هم المشرفين عليه اشتكوا من نقطة كذا، هو بيحاول يعني يصلحها فيه، وبيوجهه وبيرشده وبيشد عليه لو هو يعني أخطأ فيها وما سمعش الكلام. الإحسان إليه حتى يزول يطمه، ده كله معاه لغاية ما يزول يطمه. لا ده احنا بنعرف كمان ناس بيبدأ انه معاه لغاية ما يكمل تعليمه، يقدر ان هو ينفصل عن هذه الجمعية او هذه الدار ويكون ليه عمل، لكن هو اجره وجزاؤه حتى يزول يطمه، يعني حتى بلوغه، فيقدر ان هو يعقل ما يفعل. فهنا الكافل اليتيم هو القائم بأمر اليتيم المربي له. وفي أحاديث بقى تانية هتوريكي بقى المربي دي يعني إيه. وأنت اللهم بارك عليكم، عارفين يعني عارفين هو المربي. فهنا الاقتصار على النفقة لوحده مش كفاية، بدليل إن في كافل يتيم ممكن ما يكونش بيكفله بالمال، لأن اليتيم عنده مثلا مال، لكن بيكفله بالتربية وبرعاية مصالحه وبيربي وبيتابعه يعني دينيا ودنيويا، وبياخد نفس الدرجة مش بس اللي دفع فلوس. طيب افرض كافل اليتيم كان في مكان بعيد عن اليتيم، طيب هنا دوت حلو ايه؟ طب هو مش قادر ان هو يتابعه. انا اولا هرد على برضو على الاجابه ده، هي على السؤال دوت، بان هو لو كان يعني بعيد ربنا حرمه من حاجتين، من لين القلب وقضاء حوائج يتيم، لان القرب من اليتيم ولطفته والتعامل معاه بيلين القلب، ودوت ورد في احاديث النبوية. تاني حاجه ان هو ممكن يتابعه عن طريق مثلا الاتصال بيه والتواصل معاه. ومن يزوج اليتيم اذا كبر، ده مذكور في القران. فاحنا هنا هو عندنا هنا اليتيم، الايه اللي فيها اسمح لهم خير، طبعا ده ليه اجر كبير. لكن برضو ما ينفيش ان احنا القائم يعني في اماكن بعيدة في تباعد في الاماكن بين اليتيم وبين الكافل ليه، يعني برضو الكفيل ده بيحصله برضو اخلاصه في النية وصدق الارادة، بان هو لو كان قريب كان عمل اللي هو الواجب عليه ان هو يعمله. لكن في وجود يعني عاملين التواصل دلوقتي بالتليفون بالمحمول وبالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اصبح ان التواصل بين كافل اليتيم وبين اليتيم بقى صعب، ومتابعته ما بقتش صعبه. تمام. لكن يكفي برضو ان كافل اليتيم دوت بيبعت المال ان هو حصل له اخلاص في النيه وصدق الاراده. الحديث اللي بعد كده حفظ، انا اعتبر الشرح، يبقى دوت هنا الدليل على الكافل اليتيم خدني دراسة، الحديث دراسة والحديث حفظ. تمام. انا مش هشرح فيه حاجة، انا معايا هنا هو الحديث ابي بكر بن حفص، هو اثر، مش هيهمني لسبب ان انا مش محتاجه متن تاني يعلمني ايه هو التعامل مع اليتيم. لكن اللي نعرف هنا ده تطبيق. الصحابه بقى لما عرفوا الاحاديث دهيت والايات اللي نزلت عليهم بداوا يعملوا ايه؟ كان ايه تصرفهم؟ فهو فهنا في الحديث الاثر اللي قدامنا دوت ربنا مثل ان عبد الله بن عمر كان بيعمل احنا عارفين ان هو كان كان الصحابة كانوا أعلم الناس بفضل إكرام اليتيم، وهم كانوا على وعي تام بتفسير القرآن، وكان بينفذوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. طب تنفيذ واحد، هو في طبعا في أمثلة كتير، بس هنا تعرض لعبد الله بن عمر مثال إزاي كان بيطبق يعني ما نزل عليه، بيطبق أوامر الشرع. كان يعرف منزلة كفالة اليتيم، فكان عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم، الخوان اللي هو المائدة، طاولة الطعام. فدوت بس تطبيق الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد في القرآن الكريم. فهنا يعني هو يعلم من ان هو اكرام اليتيم سبيل الفوز بالجنة، فطبعا بيتصدقوا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ويطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما ايه؟ انما نطعمكم من وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الى قوله بقى ايه؟ وجزاهم ربهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهو دلوقتي بيتسابقوا لدخول الجنة مش كفالة اليتيم، هو يعني بيعمل بسبب يدخلوا الجنة. فكان معروف ان عبد الله بن عمر كان لا ياكل طعام الا وعلى مائدته يجيب يتيم، عشان يحس ان هو في وسط اهله، ان هو مش لوحده، ان معاه اب وام هم وعيله ممكن ان هو يكون في وسطهم. لكن هو متن الحديث دوت مش معاكي، بس ما اقول كده تقولي لي زي الاستغفار المشرك مش معانا. لا، انا ما قلتش الاستغفار المشرك مش معانا، شرح الاحاديث معاكي، يعني تطبيق الاحاديث ده هي لازم يكون معاكي في الشرح. طب ده تطبيق هنا، ده الصحابه وفعلهم كانوا بيعملوا ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بكده، طب الصحابه طبقوا كده ازاي؟ ادي مثال عندنا عبد الله بن عمر، لكن مش هاجي اقول لك معنى اخوان، او مش هاجي اقول لك ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر، لكن انت حبيتي تشرحي وتقولي وكان الصحابه يفعلون كده، ممكن. تمام؟ في اي حاجه لغايه دلوقتي محتاجه سؤال عايز تساله فيها؟ طيب نشوف بعد كده. هو باب كل اليتيم كالاب الرحيم. شوفوا انا معايا دلوقتي هنا اثرين، انا مش هشرح، انا هشرح بس ايه المطلوب منهم. هو عايز يقولنا من الحديثين اللي جايين كيفيه معامله اليتيم، كيفيه كفالته. فانا قدامي هنا هو الحديث عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أنا هاخد منه جزء اللي هو المطلوب عندنا المتصل يعني متصل بالعنوان، وهو دراسة. الحديث اللي بعده أنا مش هاخده لأن شرحه موجود في أدب اليتيم. معايا؟ رتبوا أفكاركم معايا. معايا باب كل اليتيم كالأب الرحيم، ده عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام دراسة، بيقول كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. ولغاية كده أنا مش عايزة أكثر من كده في الحديث، ده اللي يهمني بالنسبة للعنوان اللي معانا. وصايا داود جميلة جدا، بس مش هي دي الشاهد من الأمر اللي احنا فيه. تمام؟ يبقى أنا معايا إن هو إن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان بيعطي وصايا، ودوت بيدلنا على إن منزلة اليتيم كانت برضه بتوصي بيها الشرائع اللي قبل الإسلام، وهي توافق شريعة ما قبلنا قد توافقنا إذا دل علينا الدليل. فإحنا عندنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم وافق وصايا نبي الله داود، فعشان كده إحنا هندرسها. النبي الله داود وصى باليتيم، وقال ويقول للكافر اليتيم كن اليتيم كالأب الرحيم. طب ازاي هيكون هناك الأب الرحيم؟ زي ما احنا اتكلمنا ان هو هيقوم بالكفاية الحقيقية ليه، انه هيربيه زي ابنه، لا يقتصر على الشفقة عليه والتلطف معاه وانه ينفق عليه في حالة حاجته للنفقة، لكن لا، هيؤدبه ويحسن تأديبه ويعلمه ويحسن تعليمه وهيحفزه حتى يزول عنه اليتم اللي هو حتى يصل السن البلوغ. فكن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. يعني إذا زرعت أنت هذا العمل وأحسنته فإنك هتحصد ثواب هذا العمل عند الله في الجنة. وده يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن هو منزلة الكافر اليتيم في الجنة، فإن هو مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول هنا ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. فبيقول يعني إن اليتيم ده كان ممكن يكون كان غني وافتقر بسبب موت الأب العائل ليه، وممكن هذا الفقر يعني يجعل منه هو يتنازل عن دينه أو بعض من دينه في أعمال ممكن تقلل من دينه عشان يحصل على المال لو ما لقاش من يكفله ومن يتولاه بالرعاية. تمام؟ قد يترك دينه، مش ممكن يكفل واحد يكون مش مسلم فيعتنق هو ديانته؟ تمام؟ ممكن يكفله واحد يكون بيقوم بمعاصي فهو يعمل زيه؟ فهنا ده المقصود من قول نبي الله داود ما أقبح الفقر بعد الغنى. ما فيش أقبح من إن الإنسان يفتقر ويكون معهوش مال بعد ما كان غني، وإن ممكن هذا الفقر يؤدي به إلى الضلالة بعد الهدى. أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. تمام؟ ودوت أقبح من إن هو يفقد ماله، إن هو ينقص دينه أو يفقد دينه أو يتركه. بكده أنا هنهي الباب دوت وهدخل على باب أدب اليتيم. ليه ما أخدتش الحديث اللي بعده؟ لأن شرح الحديث اللي بعده بتاع أسماء بنت عبيدة هو في شرح حديث شميسة العتكية اللي هو عن عائشة رضي الله عنها. معايا بعد كده باب أدب اليتيم، معايا حديث شميسة العتكية دراسة. قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. يعني إيه ينبسط؟ يعني حتى ينبطح على الأرض من الغضب وعدم الرضا بما يعمل به. يعني انت عارفه الطفل لما تيجي تضربيه فيبقى زعلان ويدن وينايم في الارض من الزعل ومش راضي عن انك تضربيه او انك تزعليه. فكانت عائشه رضي الله عنها اني لاضرب اليتيم حتى ينبسط. ده في باب تاديب او ادب اليتيم. فده برضو بيدل على انهم كانوا بيهتموا بكفاله اليتامى ورعايه شؤونهم. بس هنا هو كان برضه فيه فرق. في عائشة كان المعروف ان اليتامى اللي كانوا في حجرها كانوا ابناء اخواتها اخيها، وكان معروف ان هي من شدة حبهم محبتها ليهم وعطفها عليهم ان ممكن تضربهم، يعني خالتهم او عمتهم. طيب نقارن بكده الغريب اللي بيقف اليتيم. الغريب اللي بيكفل يتيم لازم يكون عامله زي ابنه. فأفضل ما يعامل به اليتيم معاملة الأب لولده، يعامله بأسلوب تربوي، يشبهه عاطفيا يحفزه لو هو عمل شيء صح، ويعاقبه لو عمل حاجة غلط. فهنا اليتيم ساعتها يحس فعلا ان هو زي ابنه. الأب السوي ما بيضربش ولاده كده، هو اللي عشان مصلحتهم. فلو جت ان هو المصلحة دي كانت مثلا مصلحة شرعية، مصلحة تربوية، وأي مصلحة أخرى، وهو يعني خايف عليه، فهيضربه ويشدد عليه. فالأب هنا هو ده، أو الكافر اليتيم هنا يقنن، المفروض إن هو يقنن برضو الضرب، مش لضعفه ولقلة حيلته ولكل وإن هو يعني فقد عائله، إن هو يستضعفه فيضرب فيه، يعني عمال على بطال زي ما بيقولوا. لا، يقنن الضرب، بيكون ده آخر دواء هو بيتعامل بيه معاه وليس أوله. لأن ربنا سبحانه وتعالى برضه حذر من إهانة اليتيم. في القرآن الكريم قال إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. ففي نهي عن إهانة اليتيم. فلازم يكون الأب برضه عنده وعي، دايماً الأب بيبقى عنده مثلاً بيبقى عنده أكتر من طفل. بيبقى فاهم إن كل طفل ليه معاملة غير الأخرى. كل شخصية بيتعامل بيها غير التانية. وهو يبقى عنده برضه كافي اليتيم عنده وعي، وهو بيتعامل مع اليتيم ده شخصيته تيجي بإيه؟ في شخصية تيجي بالضرب، وفي شخصية ما تجيش بالضرب. تيجي مثلا بإن هو يزعل منه. فهو يعامله كابنه، يدرس شخصيته ويعامله على أساسها. ويشوف العلاج الأنفع ليه إيه لو أخطأ. إلا بقى في الحاجات اللي أمرت بها الشريعة الإسلامية، مثلا زي سرعة مثلا يعني الضرب كضرب الطفل مثلا 10 سنين على الصلاة، لو ترك الصلاة أو كده أو ما صلاش، يعني الحاجات اللي هي الشرعية ده هي. فالمقصود إن هي بس إن فعلا عائشة لما تقول إيه لأضرب اليتيم، اليتيم اللي كان معاها كان ولادها، ولاد إخواتها، فهي خايفة عليهم، يعني زي ما إحنا كلنا بنتعامل سواء يتيم أو مش يتيم، هي لو ضربتيهم لا لوم عليكي، أنت خايفة عليهم، معروف حبك ليهم. لكن دلوقتي الغريب عن اليتيم، لما نبي الله داود قال كل اليتيم كالاب الرحيم، طب ازاي الاب ده يبقى عارف شخصيه الاولاده، اللي فاهم تربويا ازاي هو بيربي اولاده على اساس ايه؟ الاب السوي ما بيضربش رايح جاي يضرب في اولاده، مش لان رايح يضرب ده رايح جاي يضرب ده ويشدد دوت، مش سوي. تمام كده، انا خلصت حديث النهارده، مش هطول عليكم، لان موضوعات بسيطه في الفصل الدراسي دوت، فمش هنطول فيها ان شاء الله. فلو في حاجه مش فاهمينها اسالوا فيها، يعني معانا وقت انك تسالوا فيها. في شيء مش مفهوم في الاحاديث اللي فاتت؟ في حاجه معينه عايزينها تترتب ارتبها معاكم؟ يبقى اخذنا النهارده اليتيم، فضل الساعة على مصالح الأرملة والمسكين، فضل الساعة على مصالح اليتيم، كفالة اليتيم، واللي كان اللي بيربي يتيم له الأم اللي بتربي أيتام في حجرها هي، اللي بيكفل يتيم من قرايبه مثلا أو غريب أو كان غريب عنه، وعرفنا إيه هو الكفيل أو كافل اليتامى، إيه منزلته وفضله في الإسلام، كيفية معاملته، وهي كفالة حقوقية التامة. يعني احنا بكده رتبنا الأبواب كلها في موضوع واحد، علشان نبدأ إن شاء الله المرة الجاية في موضوع جديد. في أي أسئلة ليكم؟